إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا حول قصة النبي محمد وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تحدثنا عن قصة بحيرة الراهب لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبا طالب وبعض من رجالات قريش الذين كانوا يعملون في التجارة، خرجوا من مكة إلى بلاد الشام من أجل التجارة، فإذا ببحيرة الراهب يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف من بعض علامات أنه النبي المنتظر خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن كيفية عصمة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يبعث إليه بالرسالة. فالله عز وجل كان يعصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية. نعم، لقد حفظ الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة، فهو القدوة والأسوة للكون كله في كل زمان ومكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه بالرسالة وقبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهو بشر كسائر البشر، إذا به صلى الله عليه وسلم يعصمه ربه عز وجل من أن يقع في أقذار الجاهلية التي وقع فيها كثير من الناس في ذلك الوقت. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به. يعني ممكن بعض الشباب في سن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب قبل أن يبعث إليه بالرسالة، البعض ممكن مثلا يروح إيه؟ يشرب خمر. النبي لا، مع إنه هو ما يعرفش إن ده حرام ولا حلال. جميل. البعض يذهب مثلا، بعض الشباب في مكة تجده يذهب إلى حضور العرس، جواز. راح مثلا إيه؟ عرفوا إن في حفلة في الشيراتون ولا في الهيلتون، يجروا عليها. النبي لا، ما يروحش. فهمني؟ وهكذا. مثلا يجي، أنا بدي مثال على السيرة وبسقط على الواقع اللي احنا عايشينه، يجي بعض الشباب قاعدين مع بعض من سن بعض، فواحد يطلع السيجارة ويقول لزميله إيه؟ خد دخن. النبي ما كانش يعمل ده. يعني كلهم يعملوا كل الأشياء دي، إنما النبي إيه؟ صلى الله عليه وسلم ما كانش يعمل هذا خالص. فمن ذلك دليل آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده اللي بيحكي بقى مين؟ النبي عن نفسه. قال: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر. مرتين اتنين بس في حياة النبي حب يعمل زي إيه؟ زي الشباب. كلتيهما يعصمني الله منها. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما الاثنين كانوا بيرعوا الغنم مع بعض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة، أنزل أسهر شوية في فرح وفي حفلة، أنزل أسهر مع الناس كما يسمر الفتيان، ما أنا شاب زي زيهم. قال نعم، يعني راعي الغنم الذي كان يرعى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم أيوه هخلي بالي من إيه، هرعى ليك الغنم وانت اذهب قضي اليوم بتاعك وتعال. قال صلى الله عليه وسلم: فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، قرب من بيت من بيوت مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة، فوجئ يلاقي في ايه؟ دي جي شغال، فاهم انت؟ عمل ايه؟ قال: ايه ده، هو في ايه يا جماعة؟ قالوا: ده في فرح، مش بيحصل كده عندنا برضو؟ قال: فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس. يعني راح في نومة مصحيش إلا لقى خلاص كل الدنيا اتفضت، لقى الشمس الصبح إيه ضربت في وشه، فصحي صلى الله عليه وسلم. فرجعت فقال صديقه: يعني ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك. في يوم تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي كان يرعى معه الغنم، قال: اتركني سأذهب هذه الليلة. ففعل. فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، يعني ده فرح برضه. فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا، رحت أحضر الفرح فوجئت لقيت نفسي نمت، ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث حسن صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. إيه الدرس بقى اللي نستفيده من هنا؟ أولاً إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ويريد أن يصنع كما يصنع سائر البشر، لكن الله عز وجل عصمه من أجل أن الله تبارك وتعالى يعد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم. فدي مسألة. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية اللي نتعلمها من هذا المشهد هي أن أنت لما بتكون بتقدم على معصية والله عز وجل يعصمك من الوقوع في هذه المعصية، يا ترى بتحاول أن أنت ترجع لها مرارا وتكرارا، ولا بتكف كما كف النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع؟ هنا بقى ده يفرق، ده الفرق. إنسان شاب واقف في الطريق لقى امرأة متبرجة لسه هينظر عليها كده، فوجئ لا اتوبيس عدى او عربيه، خلاص هو منتظر بقى ان العربيه تمر عشان ينظر للمراه المتبرجه. بعد ما انتهت العربيه ومرت يدور على المراه ما لقاهاش، راحت فين؟ اما دخلت بيت او اما ركبت وسيله من وسائل المواصلات. فتلاقيه يزعل قوي. عارف يزعل قوي دي معناها ايه؟ اهي دي ذنب، انه يزعل ويحزن على ان هو فقد ان هو ينظر عليها، ده ذنب اعظم من انه لو نظر عليها، لأن ربنا عز وجل عصمه من هذا وأنقذه من الذنوب اللي كان ممكن يقع فيها، وهو حزن أنه فقد هذا الأمر. فإحنا نستفيد من هنا درس مهم، ألا وهو إن أقدمت على معصية بسبب فتنة هوى، فتنة في المجتمع، شيطانك غلبك، نفسك الأمارة بالسوء، ضعف إيمانك، أيا كان السبب، وإن عصمك الله عز وجل من الوقوع في هذا الأمر، فاشكر الله على هذه النعمة واحمده عليها، وحاول أن تستفيد بهذا الأمر وتمنع نفسك من الوقوع فيه مرة تانية. مثال آخر من ذلك أن الله عز وجل صان النبي صلى الله عليه وسلم عن شرك الجاهلية وعن عبادة الأصنام. كل الناس في مكة كانت بتعبد الأصنام، أو أكثر الناس في مكة كانت بتعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا عصمه من أنه هو يعبد الإيه؟ الأصنام. ومن أولى بهذه المنقبة من صاحب الرسالة العصماء التي هي أسمح الشرائع في العمل وأشدها في إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزة. ده النبي لسه ما كانش إيه؟ ما كانش لسه رسول، ده متجوز السيدة خديجة وهو بشر عادي. فجارهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلم زوجته بيقول لا والله لا أعبد اللات والعزة. قال: هذا كان صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون، يعني يعبدوا هذا الصنم ثم ينامون بعد ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عصمه الله عز وجل من أن يعبد الأصنام في الجاهلية. ومن ذلك أيضا أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل. ففي حديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يبعث إليه صلى الله عليه وسلم بالرسالة التقى بزيد بن عمرو بن نفيل، والحديث صحيح البخاري، التقى بزيد بن عمرو بن نفيل، فالتقى به في مكان أسفل بلدح، وهو وادي في مكة من جهة المغرب، أو كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال: هو مكان في طريق التنعيم، ويقال هو واد من الأودية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل، وكانت تذبح الذبائح على النصب على الأصنام، والنصب هي حجارة توضع بجوار الأصنام تذبح عليها الذبائح والقرابين التي تهدى وتقدم لمن؟ لهذه الأصنام. فقبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة. احنا قلنا قبل كده السفرة يعني قطعة القماش التي تفرش على الأرض ويوضع عليها الطعام، مش السفرة يعني هي الترابيزة المنضادة بتاعتنا. فأبى أن يأكل منها، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أنه يأكل منها. ثم قال زيد أيضا رفض أن يأكل منها، وقال: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ده لسه النبي ما جالوش رسالة، ولا قال إن الذبح لغير الله إيه؟ شرك. يعني معنى كده إن الأمر ده أصلا مرسخ في نفوس الناس، مفهوم؟ وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. يعني هو مش عاجبه اللي بيعملوه قريش، إنكارا لذلك وإعظاما له، وده من الفطرة الإيه؟ السليمة. وهذا الحديث كما قلنا رواه البخاري. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عصمه الله عز وجل من أن يأكل مما ذبح على غير اسم الله. ومن ذلك أيضا توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة، إن ربنا سبحانه وتعالى وفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة، اللي هي وقفة عرفة يعني قبل البعثة، قبل أن يبعث إليه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي: إيه ده؟ أمال الناس كانت بتقف فين؟ الناس كانت بتقف في عرفة. هتقول لي: طب يبقى ربنا وفقه إنه يقف في عرفة ليه؟ إزاي؟ ما كل الناس بتقف في عرفة. لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش هي أعظم قبائل العرب، كويس؟ فقريش اخترعت لنفسها حاجة اسمها الحمص. ايه الحمص ده؟ ان هم في موسم الحج كل الناس تيجي من كل البلدان تقف فين؟ على جبل عرفة. وهي بقى قريش غير الناس، فيقوموا واقفين فين؟ عند الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من قريش، يبقى المفروض يقف فين؟ معاهم عند الكعبة، وما يقفش مع سائر الناس لأن هم ما بيتسووش بالناس. يفاجئوا العرب يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف فين؟ فعرف مع الناس وسايب قريش. فهمتها دي؟ اهو ده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، مخالفة لما ابتدع قومه من رأي الحمص. وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم انكم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. فانتوا فضلوا عظموا الايه؟ الحرم. سيبكم انتوا من جبل ايه؟ عرفة. فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، وكان سائر الناس يقف بعرفة. وكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعد ما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم، أن يقف الناس الحجيج فين؟ بعرفة، كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، زيكم زي الناس. فهمتها المشهد ده؟ أيضا عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم أنه قال أضللت بعيرا لي، ركب الجمل بتاعه ففوجئ، ربط الجمل، الجمل فك اللجام، فك العقال وخرج، فهو بيبحث عن الجمل بتاعه. قال فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ طب ده من الحمص، ده من قريش، مش واقف معهم ليه؟ ايه اللي جايبه هنا؟ فهمت المشهد؟ وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك ايضا حفظ الله عز وجل له للنبي صلى الله عليه وسلم من ان تبدو عورته او ان يظهر عريانه. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس اللي هو عمه يعني ينقلان الحجارة، بينقلوا الحجارة عشان يبنوا الكعبة. فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيق من الحجارة. الإزار في حاجة اسمها الرداء والإزار، الرداء هو ما يرتدى ايه؟ في أعلى، والإزار هو ما يرتدى في أسفل. فسيدنا العباس قال له طب انت بتشيل حجارة على كتفك يا محمد وهو ابن اخوه، بتشيل حجارة على كتفك؟ لا. طب ما انت كده كتفك ايه؟ يوجعك. طب اخلع الازار بتاعك حطه على كتفك، يبقى ماشي على كتفك يعني، وحط عليها الحجارة. فالنبي عمل ايه؟ بدأ يفك الازار ويضعه على كتفه ويشيل الحجارة، هو لسه بيعمل كده اغمى عليه. فهمتها؟ فخر الى الارض وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق، فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. يعني لما فاق من الإغماء بينادي يقول إيه؟ فين الإزار بتاعي؟ يبقى معنى كأنه شاف حاجة أو سمع حاجة في الإغماء دي بتقول له استر نفسك، صح؟ وفي لفظ لهما من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار أنه قال فحله، حل الإزار يعني، فجعله على منكبيه يعني على كتفه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهكذا شب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأ وأصبح شباب تربى، يكلأه الله يعني يحفظه ويحميه ويحفظه من أقدار الجاهلية ومعائبها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ كما قال ابن إسحاق إن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم خلقا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا حماه من إيه؟ ها؟ من عبادة الأصنام، من أكل ما ذبح على غير اسم الله، من أن يظهر عريانا، من أن يسمع اللغو والأغاني والموسيقى وغير ذلك. الدرس بقى اللي عايزين ناخده من ده كله إيه؟ أصل أنت ربنا هيعصمك إزاي وأنت النبي؟ آه بيعصمك، ولكن مش بنفس عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مطلوب تعمل إيه بقى؟ تحاول أن أنت تعصم نفسك وتسأل الله عز وجل أن يعصمك، فيستجيب الله عز وجل دعاءك لما يرى فيك من إرادتك لعصمة نفسك من المعاصي ومن دعوتك إياه أن يعصمك فيعصمك. فهمنا؟ بعد كده تعال نشوف مشهد حصلت حرب كبيرة طاحنة ما بين العرب. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره ايه في الموقف ده؟ ده احنا كل ده لسه بنتكلم قبل الرسالة. اسمها حرب الفجار او حرب الفجار، لانهم فجروا من الفجور. يعني ايه؟ اصلهم حاربوا في الايام والاشهر الحرم، رغم ان الاشهر الحرم كانت العرب اصلا قديما بتعظمها وتمنع فيها القتال. كانت بين قيس عيلان، دي اسامي قبائل العرب، ومعها ثقيف وغيرها وقريش والاحابيش. الاحابيش هم حلفاء قريش. وكان رئيس، يبقى الحرب دي قامت بين مين ومين؟ قيس عيلان وثقيف، معاها ضد مين؟ ضد قريش، ومعاها مين؟ الاحباش. قامت هذه الحرب، وكان رئيس بني هاشم هو الزبير بن عبد المطلب، ومعه اخوته. اخوته مين بقى؟ ابو طالب وحمزه والعباس. وكان على كل بطن من بطون قريش رئيس، يعني على كل عيله يعني رئيسها. ثم تناجزوا الحرب، فكان يوما من اشد ايام العرب هولا من كتر التقطيع. عارف انت الحرب العالميه حاجه زي كده. ولما استحل ولما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب، استحلوا فيها الحرمات، بقوا يحاربوا داخل الحرم ويحاربوا في أيام الأشهر الحرم، وبقى فيها مقتلة عظيمة، فسمي يوم الفجار. وكادت الدائرة تدور على قيس حتى انهزم بعض قبائلها، ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا يعني يعدوا على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد. يعني دخل واحد للصلح قال لهم أنتوا الحرب دي مستمرة مش هتنتهي، وكادت الدائرة تنتهي على قيس، يعني قيس هي اللي كانت إيه؟ خلاص هتبقى مهزومة. فدخل هذا الرجل من أجل الصلح وأصلح بين الفريقين، بين قريش وأتباعها اللي هم مين؟ الأحباش، وبين قيس عيلان ومعها مين؟ ها؟ ثقيف. فأصلح بينهم ثم قال احصوا عدوا القتلى، اللي عنده قتلى أكتر ياخد الدية من الإيه؟ من القاتل، وخلاص ينتهي الأمر. وتعهد بها، تعهد بهذا الأمر حرب ابن أمية. عارفين مين هو حرب ابن أمية؟ أبو سفيان. ما هو أبو سفيان ابن حرب. عارف رهن مين عشان يسد في الحرب دي؟ رهن ابن سفيان، أبا سفيان، هو لسه شاب صغير، فرهن لسدادها ولده أبا سفيان. يعني شوف برضو في العرب شهامة. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدأها، يعني العرب بتبدأ حروب كثيرة كهكذا، حتى ألف الله بين قلوبهم، ألف الله بين قلوب العرب. مع إن إحنا في العصر الحديث رأينا إيه؟ العرب بيقتلوا في بعض من أجل إيه بقى؟ بترول زي العراق والكويت، من أجل كورة زي مصر والجزائر، ونسأل الله السلامة. حتى ألف الله تبارك وتعالى بين العرب وقلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم. قال ابن هشام في السيرة: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد بعض هذه الأيام بتاعت الحرب، أعمام النبي أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الحرب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي. عارف النبل السهام؟ يعني إيه أنبل على أعمامي؟ يعني يرد عنهم السهام، مش بيحارب ويقتل، لا ده بيرد، يعني بحيث أنه يدافع، يدفع العدو عن أعمامه، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وقال السهيلي: وإنما لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه لأنها كانت حرب فجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكون في هذه الإيه الحرب مشارك، إنما أراد أنه إيه يصد العدو. وكانوا أيضا كلهم كفار، كلهم كانوا كفارا، ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا. يعني الأصل في حرب المسلمين أنها تكون إيه؟ مش عشان الأرض ولا عشان البلد وعشان نسترد أرضنا ولا الكلام ده، لا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا وكذا وكذا، أيها في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لما بيتكلم عن الشهيد، قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني الله أعلم مين هو اللي مات فعلا شهيد. أصل إحنا ممكن نبقى شايفينه بيقاتل ويحارب مع المسلمين ضد الكفار والمشركين، بس الله أعلم نيته إيه، فهمني؟ والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ده اسمها حرب إيه؟ الفجار. بعد ذلك صنعوا ما يشبه هذا الأمر وسموها حلف الفضول. إيه بقى حكاية حلف الفضول دي؟ أو حلف المطيبين. ليه بقى اسمها الفضول وليه اسمها المطيبين؟ ويا ترى النبي قال عنها إيه؟ حلف الفضول هو نعم اتفضل. أسباب حرب الفجار هي مشاحنات قامت بين قبائل العرب بعضها البعض، اللي هي قبيلة قيس عيلان ومعها ثقيف، وضد قريش ومعها الأحباش اللي هم معاونين لقريش. السبب إيه؟ هناك حرب أخرى اسمها حرب داحس والغبراء، دي كان سببها ناقة، أحدهم قتل ناقة الآخر فقامت الحرب، فضلت 40 سنة، فهمني؟ ده يقتل ده وده يقتل ده وده ياخد بالطار وهكذا، واستمرت من أجل إيه؟ ناقة. هكذا كانت الحروب تستمر بين العرب لأسباب تافهة. ها؟ مش عارف، بس هم ما كانوش صعيدة ولا حاجة. أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفها، يعني إحنا شايفين حرب داحس والغبراء، وده الحرب اللي قامت بين ثقيف ومعها قيس عيلان ضد قريش ومعها الأحباش، الحروب اللي عملها بتقوم هذه. طيب، وما ننساش برضو صح الحرب اللي كانت قايمة بين الأوس والخزرج في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لما أصلح بينهما صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال العرب، كان هو حال العرب، ونجد أن ده حال العرب في العصر الحديث برضو، وإلى يوم القيامة هو ده حال العرب. خلي بالك، لأن الجنس العربي له صفات تختلف عن الجنس الأوروبي. يعني هقول لك على حاجة للأسف الشديد، عارف الجنس الأوروبي؟ تلاقي الراجل الصبح، عفوا تلاقيه بالليل في كباريهات وخمرات وبيوت نعوذ بالله، يعني يزني ويشرب خمر ويعمل ويسهر في السينمات اللي انتوا بتشوفوه بقى في الأفلام الأمريكية ده، ها؟ لكن يجي عليه الصبح في الفجر قمة النشاط والإنتاج والعمل والإتقان، الجنس العربي ما فيهوش الخاصية دي، ما فيهوش الطبع ده، لو شرب خمر خلاص يبلط في الخط على طول، فاهم انت؟ ما يعرفش يوازن من الايه بالاثنين. هي دي صفات من صفات الجنس الايه العربي، ان ما يظبطش الجنس العربي غير دين. ده على مر التاريخ لما تقرا ما يظبطش الجنس العربي غير ايه؟ غير دين. واقرا التاريخ. ففي الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولي الخير وتواثقوا بينهم على إقرار العدالة وحرب المظالم وتجديد من درس من هذه الفضائل في أرض الحرم. يعني بدأوا يدعون لإيه؟ للأخلاق الحميدة. قال فضل الله الجيلاني: اجتمع تسعة أبطن، يعني تسعة عائلات، اجتمع تسعة أبطن من قريش، منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم، اجتمعوا في دار ابن جدعان. احفظ الاسم ده، اجتمعوا في دار مين؟ ابن جدعان، قبل عام الفيل بمدة. لما حاول بنو عبد، ده الكلام ده قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، امتى بقى؟ لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار. بني عبد الدار هي معها السقاية واللواء. إيه هي السقاية؟ إن لما يجوا الحجاج كل سنة لموسم الحج هم اللي يسقوا الحجيج، هم المسؤولين عن إيه؟ سقيا الحجيج. فدي كرامة ليهم وشرف ليهم ومكانة عظيمة بين العرب. للأسف هي دي في إيد مين؟ في إيد بني عبد الدار. جاء بنو عبد مناف لإخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار، هياخدوها ليهم. طب ده ظلم ولا مش ظلم؟ فتحالفت هذه الأبطن على ذلك، وبعثت إليهم أم حكيم ابنة عبد المطلب بجفنة فيها طيب، حاجة زي إناء فيه إيه؟ مسك. كل قبيلة منهم تغمز، أو كل قائد قبيلة يغمس يده في الإيه؟ في المسك ده، لأن قديما من عادات العرب كانوا لما بيقدموا على فعل حرب أو حاجة يقوموا عاملين إيه؟ جايبين جفنة فيها دم ويحطوا إيديهم فين؟ في الدم. فهنا بدأوا، ده اسمه حلف الإيه؟ المطيبين، لأن هم جابوا إناء فيه إيه؟ طيب مسك بدل الدم، لأن دول أرادوا الصلح مش أرادوا الحرب. فهمت اللي بيحصل إيه؟ فغمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة، فسموا بذلك حلف المطيبين، لأنهم تحالفوا ووضعوا أيديهم في الإيه؟ في الطيب. فجرى الأمر على هذا حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من العاص بن وائل. عارفين إن هو العاص بن وائل؟ ما هو ده مات على الكفر، أن كان ذا مال وبنين اللي نزلت في الآيات. المهم حتى جاء العاص بن وائل السهمي فمطله بها، اشترى منه حاجة وقال له ايه؟ بكرة بديك الفلوس، فوت عليا بكرة يا سيد. عارف انت النظام ده؟ هو عايز يأكل عليه الفلوس. وغلبه عليها فاستغاث، وده راجل غريب، مع ان العاص بن وائل السهمي ده راجل، ده راجل له مكانة اصلا في قريش في مكة. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عنه في القرآن قال ايه؟ أن كان ذا مال وبنين، يعني ده غني ومعاه مكانة ومعاه أولاد، فاهمني؟ معاه عزوة. بس رغم ذلك خلي بالك بقى، شوف حلف المطيبين يعمل ايه؟ راجل جاي غريب عن البلد، ظلم. فاستغاث، فاجتمعوا بدار عبد الله بن جدعان. يا ترى بقى مين فينا ممكن يعمل بيته تبقى زي الدار بتاعت عبد الله بن جدعان من أجل التحالف على الخير وإصلاح ذات البين والصلح بين المتخاصمين وفعل الخير والحض عليه؟ أصل ده اسمه عبد الله بن جدعان. المهم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهر بن كلاب وتيم ابن مرة، فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم، سواء من أهلها أو غيرهم، ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على الظالم حتى يردوا عليه مظلمته، فهو الحلف الذي تحالف المطيبون. عشان الطيب اللي هو حلف الايه؟ المطيبون الذين لم يشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا. ما النبي ما شهدوش ليه؟ لانه كان قبل ايه؟ قبل عام الفيل، قبل النبي ما يولد. فجه الاحداث بعد ذلك، بعد ما ولد النبي بقى صلى الله عليه وسلم وكبر قليلا وهو شاب، حدث المشهد بتاع الرجل اللي جاء يبيع فاخذ منه العاص بن وائل السهمي وظلمه، فحضر بقى في المشهد ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ركز، المرة دي بقى ما بقاش اسمه حلف المطيبين، هو نفس الحلف بس بقى اسمه حلف الفضول. حلف الايه؟ الفضول. وسمي بحلف الفضول لأن من قام به كان في أسمائه الفضل، كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة، عشان كده سموه ايه؟ حلف الفضول. فهمنا؟ يبقى لما تيجي تقرأ بقى في السيرة حلف الفضول عرفت ليه، حلف المطيبين عرفت ليه. النبي بقى شهد حلف المطيبين؟ لا، لم يولد بعد صلى الله عليه وسلم. طب شهد حلف الفضول؟ نعم، شهد في ايه؟ في فترة شبابه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي. شهدوا ازاي؟ ده ما كانش اتولد. ما هو اصلا حلف الفضول هو حلف المطيبين بقى. فهمنا؟ شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وانا غلام، فما احب ان لي حمر النعم واني انكثه. يعني ايه؟ الاول، هذا الحديث رواه البخاري في الادب المفرد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الاسناد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان عجبه الموضوع ده، عجبه مساله نصره المظلوم ورد المظلمه لايه؟ لصاحبها. فبيقول: لو اديتوني مال الدنيا كله عمري ما اخون عهد من العهود دي، عمري ما اشوف عهد من دول الا ولازم اشارك فيه. يعني معناها ايه؟ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رد ايه؟ المظالم الى مستحقه. فهمت المعنى ايه؟ قال: فما احب ان لي حمر النعم واني انكثه، ما ينقضش العهد بتاعه ابدا. وتلحظ من هذا الحديث ان بريق الفرح بهذا الحلف يظهر في ثنايا الكلمات التي عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فانه الحميه ضد اي ظالم مهما عز. واحنا عارفين ان عاص بن وائل السهمي كان عزيز في مكه، ومع اي مظلوم يقف، مع اي مظلوم مهما هان، مع انهم وقفوا مع راجل مين؟ غريب خالص عن مكه. هي روح الاسلام، الامر بالمعروف الناهي عن المنكر، الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام أن يحارب البغي في سياسات الأمم وفي صلات الأفراد على سواء، يعني دايما ينصر المظلوم. فكانت دي تعتبر أخلاق للإسلام قبل أن يأتي الإيه؟ الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الحلف ده ما فرطش فيه أبدا. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير أصلا منذ مولده صلى الله عليه وسلم، تزوج بالسيدة خديجة. إزاي تزوج بقى؟ زواجه من خديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة، نعم، حلف الفضول انتهى إيه؟ لا، هو خلاص حلف الفضول استمر فترة في فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالة كان أصلا رؤوس وبطون وزعماء هذا الحلف كان أكثرهم مات، اللي هم الفضل اللي احنا سميناهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأي بشر أراد أن يتزوج ليجد من يرعاه و يكون أسرة كأي بشر، سنة الله عز وجل في الكون. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإن كان هذا ليس بحديث، اللي هي لا رهبانية في الإسلام، فالمقصود بها إيه؟ وجاء أحد الصحابة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يأذن له النبي في أن يكون خصي، يعني يخصي نفسه حتى لا يتزوج ولا تكون عنده شهوة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ليه؟ لأن أصلا سنة الله تبارك وتعالى في الكون أن يبقى في تناسل وفي تكاثر حتى يستمر الجيل البشري، جيل يخلف جيل، وجعلكم خلفاء الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني جيل يخلف جيل وهكذا، واستعمركم فيها عشان تعمروا الإيه؟ الأرض. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم. يعني إيه بقى تضاربهم؟ تقرضهم مالا من أجل مشاركة في التجارة يعني، بس مش بتديهم مال يروح يعمل بيه مشروع، تديله مثلا 1000 جنيه يروح يعمل بيه مشروع، تقول له كل شهر تديني 100 جنيه وفي الآخر ترجع لي 1000 جنيه ربا يعني. أصل كتير من الناس للأسف الشديد يقول لك إيه ده أنا رايح أخد قرض. طب رايح تاخد قرض يا ابني، القرض ده تاخده كام؟ 1000 جنيه هترده كام؟ 1000 جنيه بقى ربا. تقول له أصل أنا بعمل بيها مشاريع، اصلا انا بدير بيها ما اعرفش ايه، اصلا انا لازم استفيد والبنك برضو يستفيد، امال هو هيديني فلوس كده؟ اقول لك سميها زي ما تسميها، تسميها شهادات استثمار، تسميها عوائد ما اعرفش ايه، تسميها فايده، هي في النهايه كلها اسمها ايه؟ ربا. يعني انا لو جبت خنزير وسميته بقره ينفع اكله؟ سمي زي ما انت عايز، ما هو دي من علامات الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتين على أمتي زمان يستحلون، يعني هم عارفين ان هي حرام، ما يستحل على وزن يستفعل، يعني معناه ان هو عارف ان هي كيف هو بيحولها، فاهم انت ازاي؟ يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الزنا، والحرير الرجالة تلبس حرير، والخمر والمعازف. فالصحابة تعجبوا، الله يا رسول الله ازاي يعني ده القرآن موجود والسنة موجودة يستحلوها ازاي يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها. هي الخمر اسمها ايه؟ ويسكي، شمبانيا، كونياك، نبيز، مية، مشروبات روحية، اسمها زي ما تسميه، بيرة، فاهم انت؟ ومن ضمن الخمر برضو بانجو، حشيش، كوكايين، هيروين، افيون، ماكس، سمي زي ما تسمي، بس في النهاية هو ايه؟ خمر برضه. المعازف يقول لك لا اصل احنا ده احنا مش زي بتاع زمان بقى بنجيب الطبلة والرق والدف، لا ده احنا دلوقتي عندنا ده دي اجهزة الكترونية، درامز، جيتار، بيانو، عود، فاهم انت؟ هارمونيكا اللي هي بان فلوت، ايه ده؟ سمي زي ما تسمي برضه في النهاية ايه؟ معازف. ما الشيوخ عارفين كل حاجه برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحرة اللي هو الزنا، سميه جواز عرفي، سميه تمثيل، سميه البطل مع البطل، سمي مهما تسمي برضه هو زنا، فاهمني؟ المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت السيده خديجه تستاجر الرجال في مالها وتضاربهم، يعني بتخش معهم هي شريكة برأس المال وهم شركة بالإيه؟ بالمجهود وبالخبرة، وفي النهاية المكسب بالنصف، والمضاربة مشروعة. يعني أنا دلوقتي معايا مال بس ما أعرفش في تجارة معينة، حب إن أنا أشغل المال ده، أعرف شاب مثلا، الشاب دوت لسه متخرج من الجامعة عنده خبرة وعنده كفاءة وعنده مهارة وأمين ويعرف إن هو يدير المال بتاعي، خلاص هديله أشاركه أنا بالمال وهو بالمجهود بتاعه والخبرة، والله كسبنا اهو على حسب بقى النسبه، النص بالنص او التلتين والتلت. خسرنا احنا الاثنين خسرنا، انما المرابي ما بيخسرش، هو مفكر نفسه ما بيخسرش، يقول لك ماليش دعوه انا هاخد المبلغ اللي انا اديته لك برضه، تخسر ما تكسب ماليش دعوه، فاهم ازاي؟ ده انا بوريك الفرق بس بالاثنين. المهم فكانت تستاجر الرجال في مالها وتضاربهم اياه بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه. يبقى هي بتدور على مين؟ على صفات اللي يشاركها في مالها، يكون عنده خبرة ويكون أمين. فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. طب ليه يعني؟ طب تدي له أكتر من الناس التانية ليه؟ لأنها لقيت فيه صفات تختلف عن الناس التانية. مع غلام لها يقال له ميسرة، عندها الغلام بتاعها الخادم بتاعها اسمه ميسرة، قالت له اطلع معاه. ليه؟ قول لي أخباره إيه؟ في التجارة عامل إيه؟ ولا هي ترمي فلوسها وخلاص؟ فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ياه، النبي خد منها الفلوس وراح يتاجر، ما قالش ايه ده انا تاجر لست، انا راجل وانت ست، انا ابقى تاجر، ابقى انا اجير عندك يعني؟ ما عملش كده. النبي بسيط جدا صلى الله عليه وسلم. سيبك انت بقى من فكر الناس المتزمته المتشدده دي، ما ده فعلا ده الغباء، ان واحد يقول لك لا انا ما اتعاملش مع المراه. يا ابني يا حبيبي، مين اللي قال لك ما تتعاملش مع المراه؟ ما تتعامل مع المراه بس بضوابط. يعني ايه بضوابط؟ يعني هسالك سؤال، يعني راجل، يعني زوجتك انت ما بتروحش تشتري الاكل والخضار ليك في البيت؟ ها، ما هو انت احيانا ممكن تروح وهي تروح، هي ما بتنزلش ابدا تشتري حاجه. طب بتشتري من مين؟ ما بتشتري من بياع راجل. لو قالت لك لا مش هشتري، يبقى الدنيا كلها تقف. وبعض الناس يجي يقول لك ده صوت المراه عوره. يا ابني يا حبيبي، جبتها منين دي؟ صوت المراه مش عوره، مين اللي قال لك دي؟ صوت المراه ليس بعوره. وعندنا أحاديث كثيرة، وهيبان مع أحداث السيرة، إن أحيانا كثيرا كانت تأتي النساء تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة بس بضوابط. ربنا قال إيه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بس هو ده العلة، ما تدلعش بصوتها، ما ترققش صوتها، ما ترفعش صوتها، ما تحسنش فيه. ليه؟ حتى لا يطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. لكن لو تتكلم طبيعي والكلام على الأد، ده بكام؟ بكذا، خد شكرا. مش طب بقى وتصف فاصل، لا معلش طب عشان خاطري. طب ما ده برضو حرام، لا يجوز لها شرعا. المهم أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. بس هذا الحديث للأمانة العلمية ليس حديث صحيح، روى ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي وإسناده ضعيف، لأن الواقدي عند علماء الحديث متروك، متروك الحديث يعني. لكن هذا الأمر يؤكده الشاهد بتاع الحديث الصحيح اللي عن مين؟ بحيرة الراهب. المهم ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، يعني كان إيه؟ ماهر في التجارة. خلي بالك اللي كانوا بيخرجوا في التجارة مع السيدة خديجة ياخدوا المال بتاعه وياخدوا التجارة، يروحوا مثلا يبيعوا تلتين التجارة ويرجعوا بالتلت. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يوصل الشام في الطريق خلص البضاعة كلها ورجع. انت فاهم ازاي؟ يعني باع البضاعة قبل ما يوصل الشام. فسبحان الله. طبعا بقى اهل الشام يبقوا ايه؟ يقول لك ده احنا زعلانين، يا ريت النبي كان جه عندنا. نقول لهم بسيطة قوي، ما هو النبي لما في أكتر من حديث أثنى على مين؟ على أهل الشام. وأمه صلى الله عليه وسلم لما جت تولده قالت إيه؟ رأيت نور خرج مني أضاء منه قصور الشام. وأحداث يوم القيامة وأرض المحشر هتبقى في بلاد الشام، والنار اللي هتجمع الناس كلها وتلف الكرة الأرضية دي هتجمع الناس فين؟ في أرض الشام. فهمني؟ والشام هي معقل الإسلام. وعلى فكرة لا تجتمع مصر والشام مع بعضهم على مر التاريخ الا وتهزم اي عدو قدامه. اقرا التاريخ وانت تعرف. اللي هي الجزء بقى بتاع فلسطين والجزء ده كله وسوريا كل دي بلاد الشام. شوف ايام صلاح الدين الايوبي وايام هزم التتار وايام كله على مر التاريخ، لما تقرا هتلاقي الموضوع ده. المهم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يعني في عز الظهر يعني يرى ملكين يظلان النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، يعني هو باع لها التجارة بالثمن الضعف وكمان اشترى لها بضاعة من هناك عشان هي تتاجر بها تاني في مكة، يعني استيراد وتصدير، فاهم ازاي؟ وبعتها برضو بإيه؟ بضعف الثمن. يبقى النبي لما نقل بضاعة نقى أني بضاعة اللي مش موجودة في البلد، فاهمني؟ وحدثها ميسره عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة اسمع الجبل مدي امرأة حازمة شريفة لبيبة عاقلة يعني مع ما أراد الله بها من كرامته. هي بقى عندها مؤهلات، امرأة ذكية عاقلة حازمة شريفة طاهرة، فاستغلت الصفات اللي فيها دي بقى وهتستخدمها. اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة رضي الله عنها بأن محمدا هو الرحيق الذي يختم به الأنبياء، فباتت ترجو أن تكون زوجا له، ولكن أن الطريق إلى ذلك ما تعرفش تجوزه. إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة غنية جدا، وقد عرفت بالحزم والعقل، ومثلها مطمح لسادة قريش، يعني كبار الناس في قريش عايزين يجوزوها وهي ايه ترفض. فهتروح تقول انا عايز اتجوز محمد اليتيم المتربي مع عمه اللي بيشتغل اجير عند الناس، ها؟ دي مسألة. المسألة الثانية فارق السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنة وهي عندها 40 سنة. ثم ان هي اللي بتطلب كمان، فمش قادرة. لولا ان السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال انهم طلاب مال لا طلاب نفوس، وان ابصارهم ترنو اليها بغية الرفادة من ثرائها، عايزين يغتنوا على ايه على مالها يعني. وان كان الزواج عنوان هذا الطمع، يعني يقول لك مراتي بقى ومالنا مع بعض، فاهم ازاي؟ وهي مالها مش مع حد غريب، فهم عايزين يتجوزوها من اجل ايه الطمع وليس الزواج، وهي فاهمه. فهي بتبحث عن مين؟ عن زوج يكون عايزها لنفسها مش عايزها لمالها. لكنها عندما عرفت محمدا عليه الصلاه والسلام، عرفته ازاي؟ من المخالطه والمعاشره، صح؟ من الكلام والحديث، من الاخبار اللي بتعرفها عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هو المثل بتاعنا احنا، المثل اللي بالبلد يقول لك ايه، تعرف فلان؟ اعرفه. عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. عارف المثل ده؟ المثل ده صح. المثل ده له اصل في السيره اصلا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام بيتكلم مع رجل، فبيقول له تعرف فلان؟ قال له نعم. قال له تعرفه ازاي؟ قال له ده فلان ده كويس وكده وكده. قال له لعلك رايته في المسجد يركع ويصلي. قال نعم. قال أنت ما تعرف الرجل. أمال أعرفه إزاي؟ هقول لك معلومة بس تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لما بتتنقل من مكان لمكان من بلد لبلد ده اسمه إيه؟ سفر. ليه اسمه سفر؟ لا يعني أنا لو سبت مكان رحت مكان يبقى أنا اسمي ارتحلت ما اسميش سافرت. ليه بقى كلمة سفر اسمها سفر أصلا؟ لأنه يسفر عن مكنونات الناس، يظهرها. لذلك أيضا المقشة اللي بتزيح بيها القمامة من على الأرض اسمها مسفرة في اللغة العربية، اسمها مسفرة لأنها إيه؟ بتظهر الأرض على حقيقتها وتشيل ما إيه؟ ما غطاها. فالناس في السفر، أديك مثال، أديك مثال، واحد عايش في بلده خلاص وراح عاش في أمريكا مثلا، تخيل في أي مكان لو هو ضعيف الإيمان يعمل معصية، ها؟ في خارج بلده. ليه؟ في بلده يقول لك لا والله أصل، طب الناس هياكلوا وشي، الناس هيقولوا إيه، طب عيلتي، طب فاهم إزاي؟ إنما برة اعمل بقى اللي أنت عايزه. فهمت قصدي إيه؟ فلذلك إذا أردت أن تعرف إنسان على حقيقته عامله بالدرهم والدينار، وسافر معاه في الأصفار، تعرف الإنسان ده على حقيقته فعلا. فالمقصود السيدة خديجة عندما عرفت محمدا عليه الصلاة والسلام وجدت ضربا آخر من الرجال، نوع تاني من الرجال، وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره في تجارتها وجدت الشح والاحتيال، واحد مثلا بيجيب لها فواتير الإصالات بتاعت البيع والشراء، يوم إيه؟ يضرب الفواتير، باع الحاجة مثلا ب20 يوم يلاقي إيه؟ بعتها مثلا ب15 ويعين الخمسة في جيب مثلا، يعني أنت فاهم قصدي؟ ما الأمثلة دي كتيرة، فهمني؟ في كل مكان، على كل الميادين، في كل الأعمال. فلعلها لما عملت غيره وجدت فيه الشح والاحتيال، أما مع محمد صلى الله عليه وسلم فقد رأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز، فما تطلع إلى مالها ولا تطلع إلى جمالها، كان دايما يحسبها بالمال بل يديها زيادة عن غيره، وكمان كان لما يقف معها يبقى عنيف الأرض صلى الله عليه وسلم. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيا مرضيا، خد نصيبه من العمل وراح بيته وانتهى الأمر. شوف التعامل ايه محدود. ووجدت خديجة ضالتها المنشودة وفي غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه وتجلس معها تبادلها أطراف الحديث، كلام بقى نساء مع بعض، فالنساء وهما بيتكلموا مع بعض، بدأت نفيسة ما صاحبتها من سنين لقت في عينيها نظرة مش طبيعية، ولما تيجي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لقتها كل شوية تقول لها تصدقي ده أنا معايا واحد مشاركني في التجارة اسمه محمد ما شاء الله عليه، راجل أمين والله، ده كل ما يجي يكلمني نظره في الأرض والله. التانية بقى ما يا ست بقى والستات يفهموا بعض، تقول لها أنت كلامك كتير عنه ليه بقى، في حاجة؟ قالت لا لا والله ما فيش. قالت لا لا ده أنا عارفاك، ده أنا عجنك وخبزاك، ده احنا من زمان مع بعض، عارف انت كلام النساء ده. فتبادلها تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها وفي نبرات حديثها، وهدأت نفيسة من روعة خديجة وطمأنت خواطرها، وذكرت بأنها ذات حسب ونسب ومال وجمال، واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف الرجال. وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته أن يتزوج الطاهرة خديجة، وقالت يا محمد ما يمنعك، بتتكلم معاه ماشي، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بيدي ما أتزوج به، أنا ما عنديش مهر وما عنديش شقة وما عنديش لسه، ما عنديش الحاجات دي، لسه بجهز في نفسي، لسه بكون نفسي، ما بيدي ما أتزوج به. قالت فإن كفيت، إن كفيت، عارف يعني إيه إن كفيت؟ يعني إذا واحدة تنزلت عندها، إيه ده، هي ممكن اللي هو اسمه زواج المسيار، جائز شرعا. يعني إيه؟ امرأة ربنا وسع عليها بالمال، هي تبحث عن رجل في صفات الرجولة ويكون رجل صالح ما اجتمعان فيها، وعايزة تعيب في نفسها، وهو شاب في ظل الرخاء اللي احنا عايشين فيه، ما هوش عارف لا يجيب شقة ولا عارف يلاقي وظيفة ولا عارف ياكل عيش حق حد. فقالت لك مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ طب الراجل عنده دين وعنده خلق، خلاص تقوم تعمل ايه؟ ها؟ ما تحاولش ترخص نفسها وتكلمه هي، مع انه جائز. تكلم مين؟ تكلم حد، والحد ده هو اللي يروح ايه؟ يوصل الاطراف ببعض، فاهم؟ يخطبهم لبعض يعني، بحيث ان الشخص ده زي ما نفيسه دي عملت، هي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه رايك؟ انا شايفك ما اتجوزتش يعني، وكبرت وناس كتير اتجوزت، مش تفكر في الجواز؟ فيقول لها طب اتجوز ايه؟ منين يعني؟ ما انت عارفه البير وغطاء، فاهم ازاي؟ فقلت له طب ايه رايك بقى لو شفت لك واحده كويسه ممكن تتجوزها؟ هحاول اقنعها واكلمها. ها؟ يعني انا اقصد اقول لك الشخص اللي هيخطب الاثنين دول ما يرخصش المراه، فاهمني؟ وممكن المراه هي نفسها تعرض نفسها، بس الكلام ده امتى؟ اذا علمت ان الشخص ده امين وان هو ما يعيرهاش بده في يوم من الايام، فاهمني؟ وده جائز برضه. فالمقصود ما ان خرجت نفيسه من عند خديجه حتى انطلقت عارف يعني بسرعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ان يتزوج الطاهره خديجه. وعلى فكره السيده خديجه كانت تلقب في الجاهليه بالطاهره لانها كانت تصون نفسها. وقالت يا محمد ما يمنعك ان تتزوج؟ فقال عليه الصلاه والسلام ما بيدي ما اتزوج به. قالت فان كفيت ودعيت الى المال والجمال والشرف والكفاءه فهل تجيب؟ فرد متسائلا ومن دي؟ مين دي؟ مين اللي هتجوزها دي؟ قالت على الفور خديجه بنت خويلد. فقال ان وافقت فقد قبلت. يبقى معناها ان ما قالتلوش ان هي بعتاني، بقول لا لو وافقت اعرضي عليها، والله لو وافقت انا موافق. فهمت انت؟ عرفنا كده ذكاء المراه منين؟ من العباره دي، ان وافقت فقد قبلت. وانطلقت نفيسه لتزف البشرى الى خديجه، واخبر عليه الصلاه والسلام اعمامه برغبته في الزواج من خديجه. فذهب ابو طالب وحمزه، على فكره سيدنا حمزه اخو النبي من الرضاعه وعمه. فذهب ابو طالب وحمزه وغيرهما الى عم خديجه عمرو بن اسد، وخطبوا اليه ابنه اخيه، وساقوا اليه الصداق، ادوله المهر. في ذلك المجلس اللطيف قام أبو طالب يخطب. ذكر أبو العباس المبرد رحمه الله وغيره أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك، فقال أبو طالب اللي على الشرك، اللي مات على الشرك، بص عليه، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ، الضئضئ اللي هو الأصل يعني، وضئضئ معد وعنصر مضر. هو بينقي كل فضائل احسن قبائل العرب، وهي دي فعلا منها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا حضره بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما امنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم ان ابن اخي هذا، خلي بالك هو قال الكلام ده كله ليه؟ اصله بيخطب مين؟ بيخطب العظماء قريش بيتقدموا لها وبترفضهم، فلازم يقول برضه احنا الراس بالراس برضو يعني، لحسن تفتكر لنفسك ان انت اعلى مننا. احنا معناش مال، بس ايه؟ احنا فينا الشرف. ثم ان ابن اخي هذا محمد ابن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح عليه برا وفضلا وشرفا وعقلا ومجدا ونبلا. بيتكلم عن مكارم اخلاق، والراجل برضو صريح، ابو طالب صريح. قال مش بقى يقول لها ايه، واحنا بقى والله عندنا رصيد في البنك ما اعرفش ايه، وعربيه رولز رايز بره، وعندنا ما اعرفش كم عماره فين، وعندنا شاليه مارينا، ما قالهاش الكلام ده. ده هو صريح بيقول لها الحقيقه. قال فان كان في المال قل، يعني المال قليل يعني، فان المال ظل زائل وامر حائل وعارية مسترجعة، ربنا ادى الانسان مال هياخده منه تاني. ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من آجله وعاجله، اللي هو المقدم والمؤخر يعني المهر، من مالي 20 بكرة، وفي رواية وقد بذل لها من الصداق 12 أوقية ذهبا ونشا، النش اللي هو نصف الأوقية يعني. ثم قال أبو طالب وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل فزوجها. بيقول لعمها وابوها جوزوها. طب عرف منين ان هو ليه نبأ عظيم وخبر جليل مع انه مات في الاخر برضه على الشرك وما اسلمش مع النبي؟ انت ناسي وصيت ابوه اللي هو جد النبي عبد المطلب لما قال له ايه؟ اوصيك بمحمد خيرا فان ابني هذا له شأنا عظيما. لما مش حكينا لما كان بيقعده على الفرشه بتاعته عند الكعبه؟ اوعوا تنسوا، انا بعد كده هعمل جواز للي فاكر. نعم. نعم. والمرأة الفتاة البكر أو الفتاة السيب تعرض نفسها على الرجل الصالح إذا لم تجد من يزوجها. طيب هي ممكن تعرض نفسها مباشرة وممكن تعرض نفسها على الرجل الصالح بطريقة غير مباشر. عارف إزاي؟ مثلا تقول لأبوها أو تقول لأخوها لما تكون عرفت إن ليهم قريبهم رجل صالح، ثم تقول له ما تخطبني لفلان، ما تكلمه عني. انا عارف ان هي هتستحي، لكن لما يكون عندها دين وخايفه على اخرتها، واحده خايفه على اخرتها، خايفه انها تقع في ايد راجل يضيع منها الجنه، صح؟ تقول لك ايه؟ لا معلش، ارفع بقى مساله الحياء شويه، لان الحياء هنا مش مطلوب. فاهمني؟ الحياء هنا لا يعتبر ايه محمود، ده هنا يعتبر مذموم. يعني دلوقتي لما يجي واحد يقول لها ايه انا جايب لك عريس، ابوها مثلا جايب لك عريس، مين هو ده؟ ما شاء الله عليه، ده عنده وظيفه كذا وما اعرفش ايه وما اعرفش ايه. طب يابا بيصلي؟ يا بنتي مش مهم، يا ام هو راجل هيصرف عليك ويربي لك عيالك. تقول له لا انا مش موافق، خلاص هيعمل ايه؟ هيجيب لها واحد تاني، يقول يمكن دوت مثلا، اصل دوت كان مهندس، خلاص نجيب لها دكتور. يروح يجيب لها دكتور، يقول لها يا بنتي طب ده دكتور وكويس وعنده عياده ويكسب ذهب. تقول له لا شكرا. هي تفضل كل مره تقول لا لا لا. طب هو بقى هيفهم يجيب لها مين؟ اصل هو في دماغه وجهه نظر وهي في دماغها وجهه نظر ثانيه، فهي لازم تضطر تصرح معايا ولا لا؟ صعبه صح؟ عملتها اللي احسن منها، عملتها السيده خديجه، بس عملتها الكاملة. كبل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، منهم مين؟ خديجة. ولسه هنتكلم عن مناقب خديجة إن شاء الله. المهم راح النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها. الأذان بقى على قد إيه؟ المهم لما تم العقد تزوج خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، نحرت الذبائح ووزعت على الفقراء. ايه ده؟ يعني مش ذبحوا عشان خاطر ايه الجيران والحبايب، لا ده ذبحوا عشان الجيران والحبايب والفقراء، وزعت على الفقراء. وفتحت دار خديجة للأهل والأقارب. في رواية لابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، يرغب عن ويرغب فيه، يرغب فيه يعني يحب، يرغب عن يعني يبغض، مش عايز. يعني أبو السيدة خديجة رافض جواز السيدة خديجة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرفت ليه؟ في الرواية الأولى قلنا أن أبو طالب راح لعمها، ما المفروض أنت كنت تلاحظ تقول لي هو راح لعمها ليه؟ أمال أبوها فين؟ المهم ده يعني في درس هنا، في درس. لما يكون رجل دماغه متربسة ورافض زواج بنته من رجل صالح عشان هو بس همه الدنيا ومتاع الدنيا، مش همه سعادة بنته في الدنيا والآخرة، تسقط ولايته. فاهمها دي؟ يلجأ إلى التزويج من إيه؟ من عمها إن كان عاقل الأقرب. بس الأقرب إيه؟ مش يروح لخالها؟ لا، الأقرب العصبة للإيه؟ يعني العم والأخ، فهمني إزاي؟ وبعد كده من العم ما يلجأش بقى لإيه؟ والجد يعني مش يلجأ لمسألة الإيه؟ فرع الأم، مفهوم؟ فهمنا المسألة دي؟ المهم، فصنعت طعاما وشرابا. شوف بقى السيدة خديجة عملت إيه؟ أبوها رافض وهي عايز تتجوز النبي، طب تعمل إيه؟ مش هتقف محلك سر بقى، مش هتتكسف، ده هتتصرف. صنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش، جماعة كبيرة من إيه؟ من الناس العظيمة من قريش، عملت بقى وليمة ضخمة. فطعموا وشربوا حتى ثملوا، لحد ما سكروا، ما كانت لسه الخمر ما حرمتش. فقالت خديجة لأبيها قدام الناس: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، ما تجوزني ليه يابا. فزوجها أباها فخلقته، حطت عليه مسك بقى، فرحت بقى بأبوها، ادته بقى إيه، جابت له برفان بقى، فرحانة بيه. وألبسته حلة، لبسته لبس كويس، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره، لما فاق بقى نظر، فإذا هو مخلق، قال إيه ده؟ إيه الطيب والمسك اللي عليا ده؟ وعليه حلة، إيه اللبس الجميل اللي أنا لابسه ده؟ فقال: ما شأني؟ إيه اللي حصل؟ ما هذا؟ فقالت خديجة لأبيها: زوجتني محمد بن عبد الله، أنت نسيت ولا إيه؟ قال: أزوج يتيم أبي طالب؟ أنا جوزك اليتيم ده واللي ما حلتوش حاجة؟ لا لعمري، لا والله، لو حياتي على جثتي، عايز يقول لها كده يعني. فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل به حتى رضي. تقول يعني أنت عايز تقول للناس بعد ما قلت قدامهم أنا جوزتك، في الآخر تيجي تقول لهم: لا ده أنا رجعت في كلامي وكنت سكران. طب الناس تقول عليك إيه يابا؟ سكت. فهمت؟ فهمت عملت إيه؟ رضي الله عنها وأرضاها. وكانت الطاهرة خديجة رضي الله عنها بنت 40 في سن اكتمال الأمومة، أما محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ففي سن اكتمال الشباب، ابن 25 سنة. فكانت ولدت قبله صلى الله عليه وسلم 15 سنة. وفي هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هي الزوجة الوفية في حبها، وهي الأم الرؤوم في حنانها وعطفها وبرها رضي الله عنها. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم كالأم وكالزوجة. بدأت تظهر عندنا بعض من منزلة خديجة رضي الله عنها، صح؟ تعال نشوف منزلة خديجة رضي الله عنها تفصيلا بقى. ها هي باقة عطرة من الأحاديث التي توضح لنا منزلة خديجة رضي الله عنها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وعلى فكرة كلمة الله ورسوله أعلم دي لا تقال إلا فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته، وبعد ما ماتوا تقال في أمور الدين فقط. يعني مثلا تقول إيه؟ نصيب الزكاة لفلان لما مات اللي ترك 3 أولاد وأم وزوجة ومعرفش وجد وأب، أقول لك الله ورسوله أعلم، معرفش، أصل ربنا هو اللي يعرف والرسول يعرف. لكن لما تيجي تقول لي ايه، امال ابراهيم صديقك دوت مش هو سافر مثلا السعوديه الشهر اللي فات، هو رجع ولا لسه؟ اقول لك الله ورسوله اعلم. طب رسوله يعلم منين؟ ايه دخل رسوله في القصه دي؟ ها؟ ايوه لا مش على اساس ان الرسول مات في امور الدنيا، في امور الدنيا يعني مثلا دلوقتي، دلوقتي مثلا بتقول لي ايه هو الميكروفون ده اتصنع ازاي؟ اقول لك الله اعلم ورسوله، والله اعلم، الله اعلم، فاهمني؟ في امور الدين تقول الله ورسوله اعلم، اه في امور الدين سواء بقى في حياه النبي او بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده خطا كتير من الناس بتقع فيه. طيب عن ابن عباس انه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض اربعه خطوط، قال تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل نساء اهل الجنه، ده مش اهل الارض، افضل نساء اهل الجنه، وهو عامل اربع خطوط على الارض، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. ها نعم ايه مين هو عمران يعني؟ انت تقصد ايه عمران هو ابو سيدنا موسى يعني؟ لا لا لا، هذا عمران غيره، لان فارق في الزمن بين مريم اللي هي ام عيسى المسيح عليه السلام وبين موسى عليه السلام فرق ما يقرب من 800 سنه. في حديث اخر عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك، يعني يكفيك، يعني حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وهذا حديث رواه الترمذي وأحمد والحاكم وإسناده صحيح. يبقى في كل حديث احنا بنذكر مين؟ ها السيدة خديجة. الحديث الأول قلنا أفضل نساء إيه؟ أهل الجنة. الحديث الثاني يكفيك من نساء العالمين الأربعة دول. الحديث الثالث عن الزهري قال لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. يبقى ده الايه؟ لكرامتها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال، ركز في الحديث ده وافهم، سيدنا جبريل جاي مخصوص، ها ربنا بعته مخصوص، ارسله مخصوص لمين؟ عشان حاجه، عشان يسلم على السيده خديجه. انا كل ما اجي اتخيل المشهد ده احس ان قلبي هيقف. انت مش متخيل، انت متخيل يعني ايه ربنا الله عز وجل نفسه ينزل امين الوحي جبريل سيد الملائكه على الاطلاق، ها يرسله على مين بقى؟ على سيد البشر جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، على سيد الخلق جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الاثنين يبلغوا السلام لمين؟ للسيده خديجه من ربها. انا مش متعجب ان ربنا هو يسلم عليها، انا متعجب قلبها تحمل ده ازاي. انا لو انا كان اموت فيها، انا لما بتخيل مشهد اصلا بتعب. العجيب بقى فقه السيدة خديجة في الرد، حاجة فعلا تدل على العجب، سبحان الموفق. عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة فقال إن الله يقرئ خديجة السلام. أسألك سؤال، لو حد بيقول لك ربنا بيسلم عليك الله يقرئك السلام، هتقول إيه؟ ها؟ ماشي، يعني ايه؟ يعني هترد تقول ايه؟ انا لما بقول لك فلان بيسلم عليك بقول لك السلام عليكم، انت هتقول ايه؟ وعليه السلام. طب لما اجي اقول لك ربنا بيسلم عليك هتقول ايه؟ ها؟ ما مش هينفع ترد. السيدة خديجة بقى عرفت ترد، تخيل، ما هي دي بقى الحاجة اللي تشيب التانية، فسبحان الموفق. فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. ما ينفعش تقولوا على ربنا السلام، هي هتدي سلام لربنا ازاي؟ فقالت لا، هو ربنا نفسه هو السلام. وهذا حديث رواه النسائي في فضائل الصحابة وإسناده حسن. ولنا أن نتخيل أن امرأة مؤمنة مثل أمنا خديجة رضي الله عنها يرسل لها الحق جل وعلا جبريل عليه السلام ليبلغها منه السلام، وعلى الجانب الآخر نجد فقه وأدب السيدة خديجة رضي الله عنها حينما قالت إن الله هو السلام ولم تقل وعلى الله السلام، فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. وفي حديث عن عائشة، ده عائشة دي بقى مين؟ ها؟ يعني أكتر واحدة بتغار في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبتتكلم بقى عن مين؟ عن زوجة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت بتغير من السيدة خديجة رغم أن السيدة خديجة ميتة. يعني شوف تخيل بقى السيدة خديجة دي تبقى إيه بقى عند النبي؟ لما كانت السيدة عائشة نفسها بتغار منها وهي ميتة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة. وخلي بالك ده من حب ربنا للنبي ورحمته ليه، عشان ما تغيرش ابن اللي هم الأحياء وتقعد فيه مشاكل، فهمني؟ فبغارت من مين؟ من الميت رضي الله عنها. قالت وإني لم أدركها، ده أصلا ما اتولدتش أصلا لسه سيدة عائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. ده كرامة بس عشان مين؟ خديجة رضي الله عنها. قالت فأغضبته يوما، في يوم بقى غارت فغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات بقى بينت الرواية دي، الرواية اللي بين أيدينا هذه رواية أخرجها مسلم في كتاب فضائل الصحابة. في رواية تانية بينت إزاي هي أغضبت النبي، قالت خديجة خديجة خديجة أما تفتأ تذكر تلك العجوز حمراء الشدقين. عارف يعني ايه حمراء الشدقين؟ يعني اسنانها وقعت فبقت اللسة بس اللي باين. النبي غضب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت ايه أما أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها يعني، يعني خديجة كانت سيب أنا بكر، خديجة كانت كبيرة في السن أنا أصغر، فاهم ازاي؟ انت ربنا مش اداك احسن منها؟ قال لها لا، احسن منها لا صلى الله عليه وسلم. قالت فاغضبته يوما فقلت خديجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد رزقت حبها. الكلمه دي مش سهله، ده مش بقول انا بحبها، ده بقول ربنا رزقني حبها في قلبي مش بمزاجي من غير اراده، فاهمها؟ ويا لها من كلمة جليلة تتوارى منها كل الكلمات العذبة خجلا وحياء من عذوبتها وجمالها، إني قد رزقت حبها. كأن حبه صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها كان رزقا ساقه الله عز وجل إليه. ونختم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذي يرسم لنا صورة حية لإكرام الله تعالى لها في جنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، أنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، السيدة خديجة جاية من المطبخ، ها النبي لسه ما شافهاش، ده هي جاية لسه، فسيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. جاية السيدة خديجة هتدخل عليك دلوقتي معها الأكل، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، ربنا بيسلم عليها وأنا كمان إيه بسلم عليها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ايه هو القصب؟ عارف اللؤلؤ؟ اللؤلؤه، لؤلؤه كبيره جدا في الجنه مجوفه تسكن فيها السيده خديجه، لا صخب فيها ولا نصب، لا فيها ضوضاء ولا دوشه ولا صوت ولا فيها تعب. طب ليه؟ ليه بيقول لك الكلمه دي؟ عشان هي ما كانتش بترفع صوتها على النبي ولا بتسمعه اي صوت في البيت، هدوء تام. وكمان كانت موفره له كل سبل الراحه، ما كانتش بتخليه يتعب في شيء. فالجزاء من جنس العمل. انت ما تعبتيش، ربنا كانه بيقول لها انت ما تعبتيش رسولي وما عملتلوش ازعاج في البيت، هسكنك في بيت ما فيهوش ولا ازعاج ولا تعب. عرفت ليه؟ رضي الله عنها وارضاها. وبكده نبقى انهينا الحديث حول منزله خديجه رضي الله عنها، او فيما تحدثنا عنه في مشاهد السيره. وسنتحدث ان شاء الله في اللقاء القادم في الاسبوع المقبل يوم الاثنين بين المغرب والعشاء عن بناء الكعبه. بناء الكعبه كل ده تم قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى من اول من بنى الكعبه؟ وكم مره هدمت الكعبه؟ وايه حكايه حجر اسماعيل؟ عارفين حجر اسماعيل اللي الكعبه ده، ايه حكايته وايه قصته؟ وايه هي قصه بناء الكعبه؟ وكيف شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبه؟ وجابوا الخشب بتاع سقف الكعبه منين؟ وجابوا الحجاره منين؟ وجابوا الفلوس منين اللي بنوا بيها الكعبه؟ وسؤال بقى، ايام الخلافه، خلافه الدوله الامويه، وايام خلافه عبد الملك بن مروان، لما كان عنده في الجيش الحجاج بن يوسف الثقفي، وقامت منازعه في الممالك ما بين عبد الملك بن مروان في الشام والزبير بن العوام في مكه، وقامت الحرب حتى قصر وهدم الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبه، هدمها بالمنجنيق، وقتل الزبير بن العوام وذبحه وعلقه وصلبه، عبد الله بن الزبير بن العوام عفوا. خلاص، بعد كده الحجاج بنى الكعبه، بناها. البناء اللي موجود عندنا النهارده ده هو البناء اللي بناه مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قبليه كان عبد الله بن الزبير بن العوام كان هد الكعبه وبناها بشكل غير الشكل ده. طب يا ترى بقى قالي شكل فيهم اللي صح، اللي احنا عليه النهارده ولا اللي عبد الله بن الزبير بن عوام عمله؟ والشكل اللي كانت عليه الكعبه ايام النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو؟ ده المره الجايه ان شاء الله يوم الاثنين من المغرب للعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا، يوم الاثنين يا جماعه. انا بس بقول لكم، احيانا كنتوا بتلاقوني باجي يوم اربع. باجي يوم اربع ليه؟ احنا معادنا السبت الاثنين من المغرب للعشاء، لكن اذا عدى يوم اثنين قدرا تاخرت عليكم او منعت يعني، فاهمني؟ يبقى اعرف ان في الاسبوع ده بدل يوم الاثنين ما حضرناش، يبقى هنحضر الاربع باذن الله. ها؟ لا، من المغرب للعشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.